بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الأزهري رحمه الله عليه: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن دعا أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمه الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا، الظاهر لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين: لا ينكر هذا إلا جهمي خبير، والجهمي عند العلماء كافر. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال محمد بن حسين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. فهذا يعني في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن القرآن كلام الله، وفيه إدانة لمن خالف هذا المنهج، وعلى رأسهم الجهمية. فليس الآن الجهمية هم الذين انفردوا بالقول بأن القرآن مخلوق، فقد تابعهم في ذلك المعتزلة والروافض والخوارج وحتى متأخرو الأشعرية، صاروا يصرحون بأن هذا القرآن الموجود في المصاحف مخلوق، وهذا ضلال كبير والعياذ بالله. وترون أن السلف كفروا به. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فهو مخلوق. طيب، علم الله شيء يكون مخلوق؟ فالله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، علمه، قدرته، إرادته، كلامه، هذه صفاته ليست المخلوقة، وكلامه يخلق به سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء والأرض فقالهم: أتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائعين. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كلامه وصفته، يخلق به المخلوقات سبحانه وتعالى. كيف يكون مخلوقا وهو يخلق به؟ وأبرز الصفة يعني من صفاته القول والقدرة والعلم، وهذه كلها مرجع المخلوقات إليها، لأنه لا يخلق إلا عالم ولا يخلق إلا قادر، ولا يأمر بإيجاد الخلق إلا الله تبارك وتعالى المتكلم الذي يقول للشيء كن فيكون. شاهد هذا وصف المسلمين الذين مدحهم الله في هذه السورة الآية التي ذكرناها، وفيه تلميح بأولئك الضالين من أهل البدع الذين يتبعون ما تشابه منه. فأهل الضلال عندهم شبهات، عندهم شبهات، كما وصفهم الله يتبعون ما تشابه منه. فمن هنا تنطلي يعني شبههم وضلالاتهم على كثير من الناس، لأنه إذا لم يأتي بمثل هذه الشبه ما يمكن أن تنطلي بدأته على الناس ولا تروج عند كثير من الناس، فبسبب ما لبس الحق بالباطل تروج البدعة. وهذه طريقة اليهود، لما تلبسوا الحق بالباطل، لأن الباطل الواضح الصرف ما يمشي عند الناس، فإذا لبس بالحق مشى. فاعلموا رحمه الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزل قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا، قديما من عهد الصحابة وعهد التابعين وأتباع التابعين وإلى عهد أحمد بن حنبل، واستمر هذا إلى عهد المؤلف ويستمر إن شاء الله إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ومن هذا الحق هذه العقيدة العظيمة أن القرآن كلام الله، ومن هذا الحق إثبات صفات الله التي وردت في الكتاب والسنة على الوجه الذي قره الله وفهمه المسلمون ودانوا به من عهد الرسول والصحابة إلى يومنا هذا إن شاء الله. أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق كما تقوله الجميع ومن تابعها من المعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الضلال، لأن القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، لأن كلام الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالقرآن من علم الله، والتوراة من علم الله، والإنجيل والزبور وصحيح إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وكل الكتب التي أنزلها الله على رسله بلغتنا أو لم تبلغنا، كلها من كلام الله تبارك وتعالى، الكلام الشرعي والكلام القدري الذي يخلق به الأشياء. فالقرآن من علم الله، وهذه الكتب من علم الله، وعلم الله لا يحصيه ولا يحيط به. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، سبحانه وتعالى. والقرآن من كلام الله عز وجل، وعلم الله لا يكون مخلوقا. هذا من الحجج، من الحجج التي تدمغ الجهمية، لأن الإمام أحمد كما سيأتي سألهم علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قال لهم القرآن علم الله، واستشهد بآيات، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فالقرآن من العلم، فبهتوا، ولكن كغيرهم من أهل الضلال، وإن بهت وإن قامت عليه الحجة يستمر متماديا في باطله. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. فيقول الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق أدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح وأئمة الهدى رضوان الله عليهم. فهذه أدلة متضافرة تثبت الحجة لأهل السنة وتدمغ أهل الباطل من الجهمية ومن تابعهم. فالحجة والبرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام السلف المعتبرين والأئمة المهديين، كلها متضافرة متفقة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله ومكذب لسنة رسول الله ومخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ الصحابة مطبقون على أن القرآن كلام الله والتابعون كذلك، حتى جاء هذا الخبيث جهم بن صفوان فافترى على الله هذه الفرية العظيمة، وهي أن القرآن مخلوق، كما افترى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وتحريفها، فنفى علو الله على السماء، ونفى كونه على العرش، ونفى أنه يتكلم، ونفى أن يكون إبراهيم خليل وموسى كليم. فساق من الأدلة من القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ ما هو القرآن؟ كلام الله، سماه كلام الله، ما هو كلام محمد ولا كلام أبي بكر ولا كلام أحد من البشر، إنما هو كلام الله. فهذا الدليل من القرآن. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يسمع هؤلاء اليهود التوراة كلام الله مثل القرآن، تكلم الله بها وكلم الله بها موسى تكليما، قال الله فيهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا فعل اليهود، من جرائمهم أنهم يسمعون كلام الله ويعقلونه ثم بعد ذلك يتجرؤون على الله فيتلاعبون بكلام الله ويحرفونه على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. وهكذا كثير من أهل البدع والضلال يسمعون كلام الله ويحرفونه من بعد ما عقلوه، ويسمعون كلام السلف في الإيمان به ويحرفون كلام السلف، ويسمعون السنة صريحة واضحة في كثير من القضايا لا في هذه القضية، ويحرفون تلك النصوص من القرآن والسنة بحسب أهوائهم وأغراضهم، لأن المصالح والمناصب التي يتبوؤونها لا تسمح لهم أن يتنازلوا إلى الحق وينضموا إلى صفوف أهل السنة والجماعة، فيريد أن يكون رؤساء في الضلال وفي الباطل، ولا يريد أن يكون أتباعا لأهل الحق. فهذا داء موجد في اليهود، ومن ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود يخالفون الحق وهم يعلمون أنه حق، ويعلمون أن الرسول ومن معه على الحق، وكذلك أهل الباطل يحرفون الكلم عن مواضعه ويردون الحق على أهل السنة والجماعة وهم يعلمون أن كتاب الله وسنة رسول الله ودين السلف وفقهم مع هذه الجماعة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على الحق. أظن نكتفي بهذا القدر لأنه الكلام يتعبني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ما قولكم في قول الشاعر في مدح الرسول: يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فيحتمل أن يكون الرجاء للرسول من دون الله، تعلق الرجاء بالرسول فقط، فهذا كفر شرك والعياذ بالله. وإن كان يريد يعني أن الرسول يشفع له إذا جاء موحدا كما يشفع لغيره، فهذا لا نستطيع أن نحكم عليه بالضلال، ولكن نقول بين البيت ونص على التوحيد ونص على أسباب الشفاعة. وما الحكم في قول الشاعر في مدح الرسول: الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر أنوار حكمته، والبر والبحر فيض عطاياه. قوله هل في الوجود حقيقة إلا هو، هذا من كلام أهل وحدة الوجود، من كلام أهل وحدة الوجود، يقول لا وجود حقيقي إلا لله، هناك وجود حقيقي المخلوقين، الله وجدهم ووجد هذه الحقائق، فهذا يشبه كلام أهل وحدة الوجود. الشمس والبدر أنوار حكمته، والبر والبحر فيض ماطايا، هذا كلام صحيح هذا، لكن البيت الأول فيه وحدة الوجود. نعم. كلمات الله هل هي القرآن أم كل كلامه؟ كل كلامه في هذا النص. ولو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تفد كلمات الله. نعم. كلمات الله كلام كله، الكوني شرعي قدري، والقرآن منه. يقول ما رأيكم في كتاب التوحيد للزنداني، وهل تنصحون بقراءته؟ هذا الرجل أعطاني هذا الكتاب هنا في مكة وأنا أدرس آنذاك، وقال ما رأيك في هذا الكتاب؟ قلت له هذا أثبت فيه توحيد الربوبية، فين توحيد العبادة وفين توحيد الأسماء والصفات؟ فسكت. ثم سافرت اليمن أنا وبعض الأصدقاء وقابلنا هناك وأثرت معه القضية، قلت أنت بارك الله فيك اتصدت في كتاب التوحيد على توحيد الربوبية فقط، والرسل جميعا ما بعثوا إلا بتوحيد الإلهية، لأن الناس كلهم في كل زمان ومكان مسلمون بتوحيد الربوبية، وإن كان يتظاهر الشيوعيون بإنكار توحيد الربوبية لكنهم كذابون والأحداث تبين كذبهم. فما رأيك لو تضيف إلى هذا الكتاب الكلام في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ قال اكتبوا، اكتبوا موجز، وأنا كتابي هذا الآن تحت الطبع وأنا في مصر، وأنا سأرسل بهذا الملحق ليتم طبعه تكميل الكتاب. فكتبت أنا يعني فصل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وفصل في توحيد الأسماء والصفات موجز جيد، وأعطيناه ويذكر أنه أرسله، ثم جاء الكتاب فرأيت الكلام جعلوه أشلاء في الكتاب هذا، يمكن حذفوا ما حذفوا منه وحطوا قطعة هنا وقطعة هنا، ضاع، أصبح لا جدوال ذلك، تهرب من الصدع بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإخوان المسلمين لا يريدون أن يواجهوا أهل البدع والضلال بأن عندكم شركيات وعندكم بدع وضلالات وعندكم تعطيل الصلاة، لا يريدون هذا، يريدون أن يقسموا الناس الزيدي والرافضي والشيعي والخارجي والصوفي القبوري إلى كلهم يجمعون في صعيد واحد ليصلوا إلى سدة الحكم. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.